ولو في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس هو ذكر عظيم جليل الشأن يستحب أن يقوله المسلم في الكربات والشدائد، وهو فرج في الشدائد والكربات. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عند الكرب، يعني عند الشدة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وهذا كله توسل إلى الله جل وعلا وتعظيم له وتوحيد وتوسل له جل وعلا بأسمائه وصفاته، فهو من أعظم أسباب تفريج الكربات والشدائد والضائقات التي تصيب العبد. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا في إسناده مقال ويغني عنه الحديث الذي قبل حديث ابن عباس وهو في الصحيحين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.